بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتم ما ابتدأناه قبل في الحديث عن كتاب الصلاة، وكنا قد وقفنا عند باب شروط الصلاة. والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يأتون بالشروط فإنما يعنون بها ما يلزم من عدمها العدم، ما يلزم من عدمها العدم، ويفرقون بين الشروط وبين الواجبات أو الفرائض، بأن الشروط هي ما ليس جزءا من الفعل وماهيته، وإنما تكون سابقة له، فليست جزءا من الشيء، فليست جزءا من الصلاة، وليست جزءا من الحج، وليست جزءا من الصيام وغير ذلك من الأمور المشروطة لها، وإنما تكون سابقة لها ويلزم استصحابها في وقتها، فيجب أن تكون هذه الشروط باقية في الوقت إلى انتهاء الفعل المشروط له. وعندي هنا مسألتان قبل أن نتكلم في شرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أولى هاتين المسألتين لنعلم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في مصطلح الشرط، فيدخلون أحيانا السبب ويسمونه شرطا، ولذلك عندما ينظر المرء في دلائل هذه المصطلحات عند الأصوليين يجد أن الأصوليين يفرقون بين الشرط والسبب، ولكن الفقهاء يتوسعون فيسمون الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، كل هذه الأمور الثلاثة يسمونها شروط. وقد أشار لذلك ابن القيم، أشار لتساهل الفقهاء في ذلك في كتابه بدائع الفوائد، ولذلك من عدم الدقة تنزيل المصطلح الأصولي على الاستخدام الفقهي في دلالة الشرط وما في معناه. الأمر الثاني أن الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يذكرون الشروط فإنهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: شروط أداء، وشروط وجوب، وشروط صحة وإجزاء. شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط صحة، وشروط إجزاء، وشروط وجوب. نعم، ثلاثة أشياء: شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط إجزاء، أي تكون مجزئة عن الواجب. وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة في شروط الحج. وأما في شروط الصلاة فقد ذكر بعض الفقهاء، وهو أبو طالب الضرير في كتاب الحاوي، أن كل شروط الصلاة إنما هي من شروط الصحة، إلا شرطا واحدا وهو شرط الوقت، فإن شرط الوقت شرط صحة ووجوب معا. فقط أردت أن آتي بهذه لكي نربط بين تقسيماتهم في الأبواب جميعا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: شروطها قبلها. إذن الشروط تكون قبل الفعل، لكن لابد أن ننتبه أنه لابد من استصحابها، أي وجودها عند الفعل. قال: منها، هنا من للتبعيد كما يعلم الجميع، فهي جزء من الشروط. وقد ترك الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشروط لظهورها ومعرفتها، وهي ثلاثة شروط قصد الشيخ عدم الحديث عنها، وهو شرط الإسلام والعقل والتمييز، باعتبار أن التمييز يعتبر شرط صحة، فإن قلنا البلوغ فإنه يكون شرط وجوب. شرط وجوب، هذه الشروط الثلاثة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لظهورها وهي في ذهن طالب العلم، فلا يحتاج إلى تكرار، وإنما ذكر الخاصة بالصلاة فقال: منها. قال: أولا الوقت، وسيأتي الشيخ بعد قليل في بيان تفصيل الوقت، وقت الصلاة. قال: والطهارة من الحدث والنجس، وهذان الشرطان الثانيان سبق الحديث عنها بالتفصيل، وسبق الدليل عليها وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإيها شروط، وسبق بيان تفصيلها وأحكامها قبل في كتاب الطهارة، وإنما ذكر هنا للتنبيه على أنها شرط فلا تصح الصلاة بدونها. ثم بدأ في تفصيل الشرط الأول وهو الوقت، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. نبدأ أولا في قوله فوقت الظهر. قول الشيخ فوقت الظهر، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون بالظهر لسببين. السبب الأول أن الظهر هي التي ابتدأ جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه المواقيت. ففي الصحيح من حديث جابر حينما أتى جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بالظهر، ولأنها أول النهار، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذلك جاء في الحديث أنها التي تسمى بالأولى، فهي أول صلوات النهار. وأما صلاة الفجر فإنها تكون حاجزة وفاصلة بين الليل والنهار، ولذلك يصلى في غلس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله فوقت الظهر يفيدنا مسألة مهمة، أن هذا الوقت إنما هو خاص بالظهر لا ببدلها. وما بدل الظهر؟ الجمعة. إذن هذا الوقت ليس وقتا للجمعة وإنما هو وقت الظهر. وأما الجمعة فإن وقتها يبتدئ قبل هذا الوقت، وهو من مفاريد المذهب وهو الصحيح، فقد صح فيه أربعة أحاديث كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، وسنتكلم عنه في باب الجمعة. الجمعة ليس وقتها وقت الظهر، بل إنه يدخل وقتها قبل ذلك، ووقتها كوقت صلاة العيد سيأتي معنا إن شاء الله في محله. طيب، قال فوقت الظهر من الزوال. المراد بالزوال زوال الشمس عن كبد السماء، انتقالها عن كبد السماء. ولا يمكن للمرء أن يعرف على سبيل الدقة زوالها، وإنما يعرف أثر زوالها، وأثر الزوال يكون بالظل وهو الفيء. الفيء هو الظل. فإذا انتقلت، انظر معي، الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب، إذا كانت في النصف إذا زالت عن كبد السماء انتقلت إلى إيش؟ جهة المغرب. فمعنى ذلك أن أثرها وهو الفيء يكون جهة المشرق. إذن إذا أردنا أن نعرف وقت الزوال فإننا نقول هو امتداد الظل جهة المشرق بعد انحساره. الفيء يبدأ جهة المغرب لأن الشمس طالعة من المشرق، فيكون فيه ظل جهة المغرب. فإذا وصلت إلى كبد السماء أصبح أي شاخص لا فيء له لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، وإنما فيئه قد يكون جهة الشمال أو جهة الجنوب. في حالات نادرة جدا في السنة تكون الشمس عمودية فلا يكون هناك ظل أبدا، لكن في الشتاء والصيف يكون هناك ظل جهة الشمال والجنوب، لا عبرة بالشمال والجنوب، العبرة بالمشرق والمغرب. فإذا بدأ الفيء وهو الظل يخرج من جهة المشرق ولو يسيرا، ولو يعني مليات قليلة، فنقول قد زالت الشمس عن كبد السماء، زالت عن كبد السماء. إذن زوال الشمس ابتداء طول الظل بعد قصره، بس كان طويلا من جهة المغرب ثم قصر ثم ابتدأ مرة ثانية طوله. هذا لمن لم ينظر المشرق والمغرب وإنما نظر لعموم الفيء حتى لو كان شمالا وجنوبا، فأقصر فيء يكون وقت الزوال. طيب، قال فوقت الظهر من الزوال، عرفنا وقت الزوال وضبطناه بأحد ضابطين، إما باعتبار المشرق والمغرب ابتداؤه من جهة المشرق، أو باعتبار الفيء قصر طوله بعد قصره، وهذا المعنيان عند التطبيق واحد، ولكن النظر فيهما قد يكون مختلفا من حيث العبارة. طيب، قال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني منتهى الوقت حينما يكون ظل الشيء مثله، طول الشاخص وضعت عمودا طوله متر، اجعل حلقة بالفرجار مثلا طولها متر، إذا أصبح طول هذا الحي مترا كاملا فقد انتهى وقت الظهر. لا يلزم أن يكون من جهة المشرق تماما، قد يتقدم قليلا يتأخر يسيرا بناء على اختلاف البلدان والصيف والشتاء، لكن عموما من جهة المشرق، عموما من جهة المشرق. إذن أن يكون طول الفيء مثل طول الشيء وهو الشاخص فهو منتهى وقت الظهر. والدليل على أن هذا وقت الظهر حديث جابر المتقدم معنا، وهو أصح الأحاديث، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث عمر وجابر وغيره، وأصح حديث جابر حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين وقال ما بينهما وقت. وقد حكى غير واحد الإجماع على وقت صلاة الظهر، الظهر وقتها مجمع عليه في ابتدائه ومنتهى، حكى ابن عبد البر وغير واحد من أهل العلم. نعم. يقول الشيخ وتعجيلها أي تعجيل الظهر وليس الجمعة، الجمعة الأفضل فيها جعلها في وقت صلاة الظهر، ولكن نتكلم عن الظهر. وتعجيلها أفضل، والدليل على أن تعجيلها أفضل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة الصلاة لأول وقتها، فدل ذلك على أن الأصل تعجيل الصلاة. قال إلا في شدة الحر، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمراد بشدة الحر في البلدان كل بحسبه، فلا نقول إن هذا الحكم، طبعا على الصحيح على المذهب وهو الصحيح، فلا نقول إن هذا الحكم خاص بالبلدان شديدة الحرارة، وإنما نقول حتى في البلدان المعتادة ما دام هذا في وقت شدة الحر فإنه يكون ماذا؟ يكون الإبراد. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قولهم وتعجيلها أفضل، على المعتمد عند المتأخرين الفقهاء أنه سواء صلى المرء في المسجد أو صلى في بيته، فكل من صلى الظهر في شدة الحر فإن السنة له أن يؤخرها عن أول وقتها حتى تنكسر، سنتكلم عن وقت التأخير إلى متى، حتى تنكسر الشمس. حتى المرأة الأفضل لها أن تؤخرها عن أول وقتها في شدة الحر، هذا هو المعتمد عند المتأخرين. وذهب بعض أهل العلم مثل الموفق وغيره أن هذا حكم خاص بالجماعة، ولكن المعتمد وظاهر النص يدل على أنه عام لكل الناس. أبردوا، من قال في الجماعة؟ قال أبردوا يشمل الكل. طيب. قال وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر ولو صلى وحده، وهذا معنى قولهم أنها ليست خاصة بالجماعة خلافا لما ذكر بعض الفقهاء الحنابلة، إلا ذكرت لكم الموفق ابن قدامة له رأي في هذه المسألة. طيب متى إلى متى يكون التأخير؟ هل تؤخر إلى آخر وقتها أم إلى منتصفه؟ نقول التأخير تأخير الظهر إلى حين انكسار الشمس، وانكسار الشمس معناه أن يصبح لها فيء يمكن المرء أن يمشي في ظله، يصبح لها فيء يعني يصبح لها ظل للشاخص أو للجدار تمشي في ظله. فلو مشى الشخص في ظل يعني الجدار يعني شيء يمكن أن يمشي في ظله ويذهب للمسجد له، فالمعنى هذا أنها انكسرت، فهنا يكون وقت السنة في صلاة الظهر. يقول أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذه المسألة من ما ذكره فقهاء الحنابلة أنه يستحب في صلاة الظهر إذا كان هناك غيم أن تؤخر الصلاة، ليس إلى انكسار الشمس، لأن ما نعرف انكسار الشمس، وإنما تؤخر إلى آخر وقتها. والسبب لكي لا يصلي المرء الوقت إلا وقد تأكد منه، هذا واحد وقد تأكد منه. الأمر الثاني لما في مظنة وجود الغيم من نزول المطر، ونحن نقول أصلا يجوز الجمع، هنا عندهم الجمع صوري ليس جمعا حقيقيا، جمعا صوريا يؤخرها إلى آخر الوقت ثم يبقى 15 دقائق حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي العصر. فالجمع هنا ليس جمع حقيقي، الجمع الحقيقي عند المطر، ولكن هنا جمع صوري. قالوا لأنه مظنة لنزول المطر فيكون فيه مشقة، فيكون الاجتماع مرة واحدة فتؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الأولى فقط. وبناء على ذلك فإن المتأخرين يقولون عند وجود الغيم الذي لا تعرف فيه دخول الوقت يستحبونهم تأخير الأولى من الصلاتين المجموعتين. فما هي الأولى التي من الصلاتين المجموعتين؟ الظهر والمغرب فقط هي التي عندهم تؤخر. وأما الأخريين من الصلاتين المجموعتين فعندهم الأفضل فيها ماذا؟ أن تقدم. يبقى عندنا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، لا العشاء تقدم، عندنا في أول وقتها الأفضل عند الغيم، الأفضل أن تصلى في أول وقتها من باب التخفيف. وأما العشاء الفجر فإنها تصلى بحسب الظن، سيمر معنا التوقيت. ما دليلهم في ذلك؟ كان الإمام أحمد ينقله عن عدد من فقهاء السلف رضوان الله عليهم، وينقل أن هذا قضى به أو أفتى به عدد من الفقهاء المتقدمين، وأحمد معظم للآثار عن متقدم السلف رضوان الله عليهم، إضافة لما في ذلك من التيسير الذي ذكرته لكم قبل قليل، إضافة لكي يصلي المرء في الوقت وقد تيقن منه وقد تيقن من دخوله. طيب، يقول الشيخ ويليه وقت العصر. قوله ويليه يدلنا على أن وقت العصر ووقت الظهر متصلان لا فاصل بينهما، وهو المعتمد. بعض الفقهاء يقول بينهما فاصل قليل، والصحيح أنهما وقتان متصلان لا فاصل بينهما، فانتهاء هذا الوقت ابتداء للآخر، حينما يكون ظل كل شيء مثله ابتدأ وقت العصر مباشرة. قال ويليه وقت العصر فيكون ابتداؤه إذن من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى مصير الفيء وهو الظل مثليه بعد فيء الزوال. طبعا لماذا قال بعد فيء الزوال؟ لأن قد يكون ظل الشيء مثليه قبل فيء الزوال، قبل الظهر، قبل أذان الظهر، فلذلك هذا غير محسوب، فلذلك يقول بعد فيء الزوال لكي نتحرز من الحالة السابقة، فقط من باب دقة الألفاظ. هذا الأمر طبعا جاء في حديث جابر أيضا أنه فعل ذلك، ولذلك هذا الوقت. الفقهاء يقولون إن للعصر وقتين وليس وقتا واحدا، وبعضهم يزيد وقتا ثالثا، لكن الفقهاء هنا يقولون إن لها وقتين. الوقت الأول طبعا هذا الوقتين لا توجد في الأوقات إلا في العصر والعشاء فقط، وأما الصلوات الأخرى وهي الفجر والظهر والعصر فإنما هو وقت واحد، وقت اختيار. أما العشاء والعصر فإن لها وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار. لأشرح معنى الوقتين ثم نبين تحديدهما. وقت الاختيار أن يجوز للشخص أن يصلي الوقت في أوله أو منتهاه من غير إثم ولا كراهة، من غير إثم ولا كراهة مطلقا. ستكون قاعدة ذكرتها لكم قبل، انتبه لهذه القاعدة، ليس ترك السنة أو المسنون مكروه مطلقا. تذكرون هذه القاعدة أو نسيناها؟ قلت لكم هذه القاعدة، وهل نص عليها السفاريني وغيره من أهل العلم، وقال إنه ليس لازم ترك السنة أن يكون مكروها، لا، ولذلك سلم أمر بمسنونات وفعلها عليه الصلاة وتركها عليه الصلاة والسلام، فيدل على أنها مكروه. فالمكروه ليس نقيض فعل السنة، ليس نقيض ترك السنة. نعم، إذن هنا قلنا نعم، ماذا قلنا؟ إن الوقت المختار هو الصلاة مختارا، فيكون وقت موسع. أما وقت الاضطرار فإنه يجوز الصلاة فيه، يجوز، وأداء الصلاة فيه صحيحة، وتعتبر الصلاة مؤداة لا مقضية، ولكن يكره كراهة شديدة تأخير الصلاة إليه، تأخير الصلاة إليه يكره كراهة شديدة جدا. نعم، نعم. يقول بدأ بوقت الاختيار فقال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال انتهينا منها. قال والضرورة أي ولا يجوز الصلاة في هذا الوقت، وقت الضرورة، قال إلى غروبها، أي إلى غروب الشمس، والمراد بالغروب غروب القرص كاملا، وإلا فإن غروب بعضه ما زال في وقت العصر لكنه وقت ضرورة. ولماذا كره الصلاة في هذا الوقت كراهة شديدة ومنع من تأخير الصلاة فيها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا الوقت لا يصلي العصر فيه إلا المنافقون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافق يرمق الشمس حتى إذا قرب غروبها نقرها كما ينقر الديك. وكل أمر وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من لا ترضى سجيته كالمنافق والمشرك والحيوان وغيره يدل على المنع من فعله، ولكن هو وقتها لأن هذا هو وقت العصر. نعم. قال ويسن تعجيلها مطلقا سواء في الحر أو في البرد، العصر سنة تعجيلها. والدليل على أن الصلاة في العصر السنة تعجيلها مطلقا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة ثم يذهب ويقضي حاجته يعني لزومه الذي يحتاج ثم يرجع وما زالت الشمس مرتفعة، مما يدلنا على أن السنة في صلاة العصر أن تصلى في أول وقتها. ثم يقول الشيخ ويليه وقت المغرب، ووقت المغرب متصل أيضا بوقت العصر وقت الضرورة، ولذلك لم يذكر بدايته فقال يليه وقت المغرب، فيكون ابتداء صلاة المغرب من غروب قرص الشمس، فإذا ذهب قرص الشمس المدور كاملا فإن معنى ذلك أن وقت المغرب بدأ، ولا عبرة بالضوء الذي يبقى، فإن العبرة بقرص الشمس، إذا غابت الشمس أفطر الصائم، وفي تلازم بين فطر الصائم وبين صلاة المغرب. إضافة إلى أن غروب الشمس العبرة به الحقيقة أو المظنة، وسنتكلم عن المظنة بعد قليل، لأنه أحيانا يكون الشخص يحجزه عن رؤية الشمس عمائر أو شجر أو جبال، فينتظر حتى يغلب على ظنه أنها قد غابت حقيقة ثم يصلي المغرب بعد ذلك. ولذلك الذي في بطن الوادي ربما يرى الشمس قد غابت وهي ما غابت، ما زالت مرتفعة بعض الشيء، فينتظر قليلا حتى يغلب على ظنه أنها قد غابت وظهر الشفق ثم يصلي بعد ذلك، لأن بينه وبينها حاجز. أما من لا حاجز بينهما فإن هذا الشك منهي عنه، تأخير المغرب عن وقتها من باب الشك والوسواس وغير ذلك. نعم. قال إلى مغيب الحمرة، وهذا هو منتهى الوقت وهو مغيب الحمرة، والمراد بالحمرة الشفق الأحمر الذي يكون معترضا في الأفق من جهة المغرب، في شفق أحمر بقايا النور، هذه الحمرة سمى شفقا أحمر، فغيابه هو منتهى الوقت. وهذا الصحيح أن للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر في أن للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء. فقط هنا مسألة الفائدة، بعض الناس يظن الآن في هذا الزمان أن وقت المغرب يبتدئ بأذان المغرب الذي في الساعة في التقويم وهو صحيح، وينتهي بأذان العشاء، والحقيقة أن التقويم محتاط لصلاة العشاء، احتاط فيها فزاد فيها أحيانا ربع ساعة وأحيانا أقل وأحيانا أكثر، ولذلك لا يجوز، وهذا ما في إشكال يعني ليس مثل الفجر أنه مؤخر مقدم، أصلا العشاء الأفضل تأخيرها، ولذلك لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة وخاصة النساء لأنهن لا يصلين جماعة أن يؤخر الصلاة إلى قبيل أذان العشاء، لأنه قد انتهى الوقت، الوقت ربما الحمرة لا تبقى إلا ساعة واحدة وخاصة في ليالي الشتاء فإنه قصير. وأما التقاويم الآن بالنسبة عندنا هنا في المملكة فإنها جعلت السنة كلها ساعة ونصف بين أذان المغرب والعشاء، وهو في الحقيقة أكثر من الوقت، فأردت أن أنبه له من باب الاحتياط، من باب الاحتياط سنتكلم عن التقاويم بعد قليل. يقول الشيخ ويسن تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرف عنه صلاتها في أول وقتها، ومن شدة تحريه صلى الله عليه وسلم أن من أهل العلم من يقول إن وقت المغرب ضيق لا يكفي إلا لها، حتى إن من الفقهاء من يقول إن السنة في صلاة المغرب ألا يمد المؤذن، طبعا بعض المذاهب في الشافعية وغيرهم، ألا يمد المؤذن في أذانه ما يمد لأن الوقت ضيق، ولا يصلى بين الأذان والإقامة بل يؤذن ثم يقام. والصحيح أن بينهما صلاة، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن وقتها موسع إلى غياب الشفق الأحمر، وقد ثبت فيه حديثان عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. المراد بليلة جمع هي ليلة مزدلفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من عرفة إلى مزدلفة قيل له إن المغرب قد حان وقتها، قال: الصلاة أمامكم. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى حين وصل إلى مزدلفة. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة عن وقتها إلا مرتين، صلاة المغرب والعشاء في ليلة جمع، وصلاة الفجر في ذلك المقام، سنتكلم عنها بعد قريب متى تؤخر صلاة الفجر يوم مزدلفة. فدل ذلك على أن الجمع لمزدلفة السنة تأخيرها لحين الوصول إذا وصل المرء. الآن جاءت المواصلات السريعة، بعض الناس يصل في وقت الأولى، نعم تصليها في وقت الأولى، لكن هو متعلق بالمحل. وفي حكم الجمع هنا الذي يجمع لأجل السفر، الذي يجمع لأجل السفر فإنه الأفضل له الأرفق، الأرفق له أن يؤخرها أو يقدمها. ما الأرفق له؟ نقول أرفق لك هو الأفضل، ما نقول إن الأفضل جمع التقديم، ولا نقول إن الأفضل جمع التأخير، ولا إن الأفضل الجمع الصوري، بل الذي دلت عليه النصوص أن الأفضل إنما هو الأرفق، الأرفق بالمسافر. طيب، يقول الشيخ: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. وقت العشاء أيضا متصل بوقت المغرب، فمن حين غياب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء لمن رمقه وكان يراه في غير المدن. المدن لا يمكن أن ترى الشفق الأحمر، أنس أن تراه، لأن هذه اللمبات وهذه الإنارة وهذه الإضاءة القوية تمنع الشخص من أن يرى الشفق الأحمر، لا يمكن أن ترى داخل المدن. ولذلك اعتمادنا إنما هو على التقويم، سأتكلم عنه بعد قليل. لكن إن غاب الشفق الأحمر فإنه قد دخل وقت العشاء. قال: إلى الفجر الثاني. الفجر الثاني هو قال هو بياض معترض في الأفق، ليس طوليا وإنما يكون معترضا بالعرض، وهذا البياض يبقى إلى طلوع الفجر. أما الفجر الكاذب فإنه يخرج كوميض ثم يذهب، بينما الفجر الصادق يكون بياضا معترضا ثم يستمر إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. هذا هو الفجر الثاني وهو معروف. لذلك يقول: إلى الفجر الثاني، يقابل الفجر الأول هو البياض الذي يخرج ثم يذهب. قال: وهو البياض المعترض. ثم قال: وتأخيرها إلى الثلث، إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. قول الشيخ رحمه الله تعالى: وتأخيرها إلى ثلث الليل، نستفيد منه مسألتين. المسألة الأولى أن لوقت العشاء وقتان: ضرورة ووقت اختيار. أما وقت الاختيار فإنه إلى ثلث الليل، والدليل على أنه إلى ثلث الليل ما ثبت من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في أول وقتها، ثم صلاها عند ثلث الليل، وقال: ما بين هذين الوقتين وقت للصلاة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الثانية إلى ثلث الليل، قال: أو إلى نصفه. فجاء حديثان عن سلم أن وقت العشاء إما إلى الثلث وإما إلى نصف الليل، وقد جمع بينهما الفقهاء بأن أخذوا الأقل، وهم باب الأخذ الأقل من باب الاحتياط، فقالوا: نأخذ بالأقل. ومن أهل العلم من وجهه بالحساب فقال: النصف باعتبار النظر للمغرب والثلث للعشاء، ولكن الفقهاء ليسوا على هذه الطريقة، لأن الفقهاء يحسبون الليل دائما من أذان المغرب، وعلى ذلك فإن ثلث الليل وهو وقت الاختيار يبدأ حسابه من المغرب. فلو فرضنا أن المغرب يؤذن في السادسة والفجر يؤذن في السادسة أسهل في الحساب، فيكون الليل كم ساعة؟ يكون 12 ساعة، ثلثها كم؟ 4 ساعات. فيكون وقت الاختيار ينتهي متى؟ الساعة 10. احسب من المغرب لأن الليل يبدأ من المغرب وليس من غياب الشفق الأحمر، وإنما يبدأ من المغرب، فيكون الحساب من ذلك الوقت الصحيح. وذلك الأحوط بالمسلم أن يأخذ أقل ما ورد عن سلم هو الثلث، فنأخذ بالثلث فنقول هو وقت الاختيار. الزيادة عن العاشرة لا يجوز التأخير إليه كراهة شديدة إلا للاضطرار إليه، إلا عند الاضطرار إليه. نعم. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، التأخير في العشاء أفضل، لأن سلم أخر الصلاة مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى خفقت رؤوسهم وقال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فدلنا ذلك على أن ترك التأخير للمشقة أفضل، تأخيرها أفضل، لكن لو كان فيه مشقة على الناس فترك التأخير أفضل. نعم. يقول الشيخ ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. وقت الفجر أيضا متصل بوقت العشاء، ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس، والمراد بطلوع الشمس ابتداء ظهور القرص. شوف هنا طلوع الشمس ابتداء ظهور القرص، ليس ظهوره كاملا، بل إن ظهور أوله منتهى الوقت، فمن حين يبدأ ظهور أول القرص فيكون الوقت قد انتهى. قال وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث المشهور أن النساء الأنصار أن رسول الله كان يصلي الفجر فيخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، والغلس هو اشتداد الظلمة مع النور الخفيف لم يأتي النور، فدل ذلك على أن الصلاة في الغلس وشدة الظلمة أفضل. وأما ما جاء في الحديث في الإسفار فهو إن صح فهو محمول عند الفقهاء على منتهى الصلاة، بمعنى أن يكون افتتاح صلاة الفجر في غلس في أول الوقت ومنتهاه في إسفار بإطالة القراءة إن لم يكن فيه مشقة على الناس، فيطيل حتى يكون الإسفار، إسفار عند بدء ظهور الضوء. الفقهاء يزيدون موضعا واحدا يقولون السنة تأخير صلاة الفجر فيه وهو ليلة جمع، ليلة مزدلفة، فإن السنة في ليلة جمع لمن كان حاجا محرما أن يؤخر صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ثم وقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه حتى أسفرت جدا، واقف عليه الصلاة والسلام، وهذا من المواضع التي وقف فيها في الدعاء في الحج، وهي مواضع أربعة أو خمسة، فهذا هو الموضع الواحد المستثنى في السنة متى يؤخر صلاة الفجر، وإلا فالسنة تقديمها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. إدراك الصلاة المراد بالصلاة صلاة المكتوبة، لأن الصلوات المكتوبة هي المؤقتة، وأما النوافل ففي الغالب أنها ليست مؤقتة بزمان، وإنما تكون مطلقة أو مقيدة بفعل كالكسوف وقتها وهكذا، ويكون إدراكها بتكبيرة الإحرام، بمعنى أن من دخل في الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام منتصبا وأنهى التكبير بأن أنهى كلمة أو حرف الراء من الله أكبر في الوقت، فإنه يكون قد أدى الصلاة في وقتها، وهذا مفيد في مسائل سيمر علينا بعد قليل. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة، هنا سجدة أقل من ركعة، من أدرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وقال مثل ذلك في العشاء، فدل ذلك على أن إدراك تكبيرة الإحرام في الوقت يكون ماذا؟ مدركا للوقت، مدركا للوقت. طبعا بنى عليها فقهاء الحنابلة مسألة مهمة، وهي أن الجماعة غير الجمعة، الجماعة تدرك أيضا بتكبيرة الإحرام، فمن دخل مع الإمام وخاصة إذا كان راتبا وهو في التحيات ولم يدرك معه ركعة واحدة فإنه يكون قد أدرك الجماعة، لكن لا شك أنه فات عليه أجر كثير لا شك، ولكنه يكون مدرك الجماعة. هذا بنوها على نفس المأخذ. أنا اسمح لي ثم الأسئلة ما عنديش أكثر، لي سؤال في ورقة أجيب عنه شيخنا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصلي، من الذي لا يصلي؟ الذي شك في دخول الوقت، ليس كل شخص، وإنما الذي يشك في دخول الوقت هل دخل الوقت أم لم يدخل، الشاك، ولا يصلي الشاك في دخول الوقت. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته إما باجتهاد أو خبر متيقن. لا يجوز للشخص أن يصلي الصلاة قبل وقتها، لأن الصلاة شرط، ومن صلى صلاة قبل وقتها فإنه لم يكن مصليا الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه. طيب كيف يعرف المرء دخول الوقت؟ يعرف دخول الوقت بواحد من أمور أربعة بهذا الترتيب الذي سأذكره لكم، وهذا الترتيب مهم. أول هذه الأمور الأربعة أن يكون برؤية، بأن يرى بعينيه، بأن يرى بعينيه، يرى الشمس الفجر طالعا، يرى الشمس زائلة، يرى الفيء أمام عينيه، يرى الفيء قد مال، يرى الشمس قد غربت، يرى الشفق الأحمر قد غرب، يرى بعينيه. وهذا أقوى شيء، هذا ليس اجتهادا، هذا ماذا يسمى؟ شو نسميه؟ يقين. إذن لذلك لم يذكره هنا، يقين. بعد اليقين شيء، هذا عين اليقين أيضا أقوى شيء، ترى بعينيك. الدرجة الثانية هو الإخبار عن الرؤية. يأتيك شخص يقول لك يا زيد لقد دخل وقت المغرب، دخل وقت العشاء، وهذا معمول به. وقد جاء أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان كفيفا وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يؤذن الأذان الثاني في الفجر، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، رأى أعمى كفيف رضي الله عنه، وإنما يقال له فيخبر عن الرؤية. والإخبار عن الرؤية والإخبار عن القطع قوي جدا. طيب الدرجة الثالثة وهي التي قصدها الشيخ في قوله باجتهاد، الدرجة الثالثة أن يكون هناك حساب. مواقيت الصلاة مواقيت شمسية، مواقيت شمسية، والمواقيت الشمسية حسابها دقيق ومنضبط، منضبط حسابها بخلاف مواقيت القمر. فلذلك نقول إن الأهلة لا يعتبر الحساب فيها، وحكي إجماعا، لأن دخول القمر الأهلة غير دقيق، ميلاد القمر وعدم ميلاده، ومتى بعد ميلاده يمكن للعين الآدمية أن تراه، وأعين الآدميين تختلف، والحوادث مختلفة، وهكذا، بخلاف حساب الشمس. ولذلك حتى شوف السنوات الشمسية 3 سنوات والرابعة تأتي كبيسة، المواسم من قرون، ما أقول من عقود، بل من قرون، وقت زراعة الكوسة هو نفس زراعتها في تلك السنة، منضبط وقت، فالمواقيت الشمسية منضبطة، تشوفها في التقاويم التي تعنى بمواقيت الزراعة. فلو كان هناك اجتهاد، من صور الاجتهاد التقاويم، الآن يكون هناك حساب، يحسب بالحساب أو عن طريق الاستقراء، يجد أن اليوم الأول من الشهر الأول بالحساب الشمسي تكون الفيء في الوقت الفلاني، فيكون في السنة التي تليها في نفس اليوم نفس الفيء، وهكذا. هذا يسمى اجتهاد. إذن الأمر الثالث باجتهاد من المرء، إما بحساب أو باستقراء، باستقراء، استقرأ في السنوات الماضية فيستتبع هذا الاستقراء في هذه السنوات. الأمر الرابع الإخبار عن الاجتهاد. الإخبار عن الاجتهاد هو هذه الساعة التي أمامنا أو التقويم. في الحقيقة أنت لست المجتهد، وإنما أخبرت عن الاجتهاد بهذا التقويم. المؤذن الذي يؤذن هو في الحقيقة مخبرك عن التقويم، فهو مخبر عن الاجتهاد. عموما لا أريد أن أطيل عشان الوقت، لأن الدرس أمامنا طويل. هذه الدرجات الأربع هي يعرف بها الوقت، وهي معتمدة عند الفقهاء. ما فائدة هذا الترتيب؟ فائدة هذا الترتيب أنه إذا تعارض عندك شيء من هذه الأمور الأربع تقدم الأول منها ثم الثاني ثم الثالث. لو أن امرأ قيل له قد دخل وقت المغرب وهو يرى الشمس بعينيه، نقول ما يصلح لك أن تصلي المغرب، ولو صليتها نقول مخطئ، لأن اليقين عندك أقوى. لو جاءك المخبر الثقة بدخول في هذا الوقت، المخبر الآن ليس المخبر عن الحساب، جيك واحد يقول لك المخبر عن الحساب أنا سويت لي حساب ثاني، لا، المخبر يقول الآن رأيت الشمس أو الفجر طالعا وهو يعرف الفجر، وإن كان التقويم أمامك ليس كذلك فإنه يكون مقدم. الذي يحدث الآن من الكلام إنما هو مخبر عن حساب، فهو أضعف درجة، فالخلاف بين الدرجة الرابعة والرابعة وليس هذا بأولى من هذا، فليس أحدهما من الذين يحسبون أن الفجر يقول كلام مؤخر ويقول كلام مقدم، فليس أحدهما بأولى من الأول، وإنما نأخذ الذي عليه عامة الناس وهو التقويم الموجود عندنا حتى يستبين أمرا، حتى يستبين أمر يظهر للناس جميعا. طيب، يقول الشيخ: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته إما باجتهاد أو خبر متيقن. بينا كيف يكون غلبة الظن، القطع يكون بالرؤية، وغلبة الظن تكون بواحد من الأمور الثلاثة: بالخبر عن الرؤية، ثم بالاجتهاد، ثم بالخبر عن الاجتهاد والحساب. قال: فإن أحرم، أي كبر تكبيرة الإحرام، فإن أحرم باجتهاد منه أي من غير يقين أو بإخبار ثقة، فبان قبله، فبان أنه صلى قبل دخول الوقت، فنفل ما تعتبر فريضة، تعتبر صلاة نافلة. وإلا أي وإن لم يبن أنه صلى في قبل الوقت، وإلا تبين صلى باجتهاد فتبين له أنه صلى في الوقت، أو صلى بعد انتهاء الوقت، وإلا أي وإن لم يكن قبله بأن كان في الوقت أو بعده، ففرض، أي فصلاته صحيحة وتجزئ عن الفرض، لأنها إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها، مكلف أي من تجب عليه الصلاة، الذي فيه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والبلوغ. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت الصلاة قدر التحريمة، يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، هذا فائدة أحد الفوائد ذكرناها في مسألة أن من أدرك تكبيرة من الصلاة في وقتها فإنه يكون مدركا للصلاة، أدرك قدر تكبيرة الإحرام. كم مقدار تكبيرة الإحرام في الوقت؟ لنقول كم، 10 ثواني؟ لنقول 10 ثواني. من أدرك جازما أن الوقت لم يخرج مقدار هذا الوقت فإنه يلزمه ذلك. طبعا الفقهاء يقولون لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا إن هذه المسألة تصورها أو وقوعها نادر، يعني لا يوجد شيء بالملي، لا يوجد شيء بالملي تماما، فإن الثواني تزيد وتنقص والدقائق لا تكون دقيقة، حتى الحساب هذا 2 أو 3 الساعات تختلف، فليس بدقيق، وإنما ذكر الفقهاء من باب كمال الدقة، كمال الدقة. وإلا لا يمكن شخص يعني ما يبقى لهم الوقت إلا 10 ثواني ويكون حاسبها، ولكن من باب الدقة فهم يذكرون الأقل للدلالة على الأكثر. طيب، قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر تحريمه ثم زال تكليفه، ثم زال تكليفه جن، زوال التكليف بالجنون، وأما تغييب العقل بالإغماء وبالسكر وسلبه بالسكر وبالنوم فإنه على المذهب لا يمنع قضاء الصلاة حتى لو أدرك، لو غاب عقله من أول الوقت إلى آخره. طيب، فزوال التكليف عندهم هنا في الجنون فقط. قال: ثم زال تكليفه أو حاضت، أي المرأة، ثم كلف، أي بعد انتهاء الوقت، بعد 2 أو 3 بعد شهر، وطهرت، أي طهرت المرأة، قضوها، قضوا تلك الصلاة وحدها، أو قضوا تلك الصلاة وحدها، قضوا تلك الصلاة وحدها ولم يقضوا معها ما يجمع لها، هذا المذهب، لأن الحكم متعلق بالصلاة الأولى فقط. طيب، انظر، هذه عكس الآن الصورة، عكس الثانية، هذه الصورة التي سنذكرها عكس الأولى. الأولى ماذا فعل؟ كان في أول وقت الصلاة، المرأة في أول وقت الصلاة طاهر، أخرت الصلاة 5 دقائق بعد دخول الوقت حاضت، وهي تتوضأ مثلا، سواء كانت مستعدة لصلاة حاضت، نقول صلاة العصر باقية في ذمتها حتى تطهر، والمذهب أنها صلاة واحدة فقط هنا، هنا لك العكس، انظر سيأتي بعد قليل. الصورة الثانية عكسها: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. من الذي يكون أهل الوجوب؟ الذي يبلغ قبل انتهاء الوقت، الذي يسلم، كان كافرا وأسلم، ما شهد أن لا إله إلا الله إلا قبل أذان العصر قبل أذان المغرب، المغرب واضح مثلا وقت دقيق جدا، قبل أذان المغرب مثلا ب10 دقائق أو ربع ساعة أسلم وبلغ. المرأة الحائض إذا طهرت، وتعرف المرأة طهرها الرجل أو الصبي قلنا إذا بلغ أو المجنون إذا أفاق من جنونه في تلك اللحظات. طيب، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته الصلاة التي هو فيها وما يجمع إليها قبلها. فإن طهرت المرأة أو بلغ الشخص في الظهر في العصر أو في وقت العشاء قبل الفجر فيلزمه أن يصلي صلاتين، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. لماذا؟ شوف، من كان في أول الوقت ليست واجب عليه الصلاة، مجنون، كافر، صبي، امرأة حائض، ثم طهر في آخر الوقت وجب عليها أن يصليها، هذا واضح. لكن إن كان طهر في وقت الصلاة التي تجمع مع نظيرتها، أو طهرت المرأة طبعا، طهرت في الصلاة التي تجمع نظيرتها، يعني طهرت في العصر آخر العصر أو طهرت أو في أول العصر في وقت العصر، طهرت في العصر أو في العشاء، فيقولون هنا يصلي الصلاة مع نظيرتها التي تجمع معها. ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم أنه ثبت عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، أو نقول جاء عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، أنهم قضوا بذلك. قالوا هذا القضاء من اثنين ليس واحدا وإنما من اثنين من الصحابة، إضافة لذلك أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قضى بخلاف ذلك، فيكون هذا مما له حكم الإجماع السكوتي المسكوت عنه. فلذلك تصلى الصلاة مع نظيرتها. قالوا ولأن الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة أليست تجمع عند الضرورة والحاجة، فلذلك هنا تأخذها. قالوا ولأنه، انظر هنا أيضا تعيين ثالث، أن معرفة تمام الطهر ومعرفة تمام البلوغ قد لا يكون دقيقا، فمن الاحتياط، هذا من باب التعليل فقط، فمن باب الاحتياط أن تصلى الصلاة مع نظيرتها إن كان لها نظيرة، يعني تجمع لها. وضحت المسألة؟ طيب، بس من باب السؤال مع المواد أطيف الأسئلة عشان الوقت، لو طهرت المرأة في صلاة العصر الظهر ما الصلاة التي تصليها معها؟ تصلي الظهر فقط، لأن العصر أصلا هي واجب عليها من أول وقت إلى منتهى. ممتاز، واضح جدا. طيب، الفجر هامش عام ولا نايم؟ الفجر بالحالة. طيب، نعم. يقول ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، هذه مسألة مهمة. أما قضاء الفوائت فلا شك أنه واجب، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فإنما ذلك هو وقتها. وقول المذهب، بل قول مشهور المذاهب الأربعة جميعا، أن قضاء الفوائت سواء فاتت بنسيان أو بنوم، هذا بإجماع، أو بتعمد، حتى من تعمد صلاة فإنه يقضيها، يجب عليه أن يقضيها، بل هو قول المذاهب الأربعة حكي إجماعا. فلذلك حتى المتعمد تركها تقضى. نعم، يقول ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. تكلمنا عن دليل قضاء الفوائت وقلنا ما هي الفوائت التي تقضى سواء تركت عمدا أو نسيانا أو جهلا. هنا قوله مرتبا، معنى قوله أنها مرتبة أي يجب أن تكون الصلوات مرتبة بترتيبها، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. وكثير من الناس يخطئ في هذا، فيظن أنه إذا فاتته الصلاة يجب أن يصليها مع نظيرتها من الغد التي تشبهها، فإذا فاتته الظهر يأتي من الغد فيصليها الظهر في وقت الظهر. لا، ما قال في هذا، فيما أعلم أحد، ما أعلم أحد من الفقهاء أن أحد من الفقهاء قال ذلك، وإنما يجب أن تصلى فورا الآن من حين ذكرتها أو من حين علمت بأنها واجبة عليك، انتفى عنك الجهل، فتصليها الآن مرتبة بحسب ما مضى. ما الذي يسقط من الترتيب عمدا؟ متى يسقط ترك الترتيب عمدا؟ ثلاث صلوات. الصلاة الأولى سأذكرها والثانية والثالثة ذكرها المصنف. الصلاة الأولى صلاة العيد، عند الفقهاء صلاة العيد لا يشترط لها الترتيب، فصلاة العيد لا يشترط لها الترتيب. فلو أن امرأة كان قد ترك صلاة الفجر فصلى صلاة العيد قبل صلاة الفجر نقول صلاة العيد صحيحة، كذا يقول، لأنها ليست متعلقة بالصلوات الخمس وهي صلاة منفصلة عنها. الصور المستثناة الثانية هي التي يقول الشيخ ويسقط الترتيب، أي يسقط وجوب الترتيب وإلا يجوز لك أن ترتب، سنتكلم عنه بعد قليل، بنسيانه، أي بنسيان الترتيب، أو في حكم النسيان الجهل، من جهل الترتيب، على الصحيح أن الجهل ملحق بالنسيان. كيف يكون النسيان؟ عندنا مسألتان في النسيان، كيف يكون ومتى يكون النسيان؟ المسألة الثانية النسيان تذكروني فيها لأنها مهمة. كيف يكون النسيان؟ إذا ترك امرؤ صلاة لنقل الفجر فصلى الظهر والعصر ثم بعد صلاته العصر تذكر أنه كان ناسيا لصلاة الفجر، فما نقول له صل الفجر وأعد بعدها الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر صليت في وقتها بناء على غلب ظنك ولم تتعمد ترك الترتيب، لكن لو تعمدت ترك الترتيب نقول يجب أن تعيد. شخص ترك الفجر والظهر والعصر، صلىها عصر ظهر ظهر عصر ظهر فجر، فنقول له أعد ماذا؟ أعد الثلاث كلها؟ لا لا، الظهر والعصر حسب العقل، هذا ما في هذه نبي لها شيخ. أعيدكم الطريقة، واحد فاتت الفجر والظهر والعصر، احنا قلنا الترتيب واجب، واجب لصحة الصلاة، ما دليل وجوب الترتيب؟ خلينا نذكر الدليل ثم نرجع. وجوب الترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما فاتته صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين يوم الخندق صلاها، ثم صلى قال شغلون عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، صلاها ثم صلى المغرب والعشاء، فدل على أن الترتيب واجب مع وجود وجوب السبب في المغرب وهو وقتها دخول وقتها، فدل على أن الترتيب واجب، وحكي أظن حكي إجماعا فيما أظن. طيب احنا قلنا الترتيب واجب، من تعمد ترك الترتيب بطلت الصلاة. واحد فاتته فجر وظهر وعصر، صلى الظهر، خلنا نبدأ نقول صلى العصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر، يعيد ماذا؟ يعيد الظهر والعصر، من الفجر صحيحة، إن صلى الفجر بعد العشاء، الصلاة قبل ما نحسبها نقول أعد الظهر والعصر. طيب صلى الظهر ثم العصر ثم الفجر، نفسها نفسها بالضبط نفسها، هي نفسها. إذن يجب أن تعرف أن الأولى منها لا تعاد، فكثير من الناس يظن أنه يعيد جميع الصلاة، إنما يعيد فقط الأولى ما بعد الأولى، عشان يكون الترتيب. المسألة الثانية وهي مهمة، متى يكون النسيان؟ متى يكون النسيان؟ الفقهاء يقولون النسيان هو أن ينسى الصلاة الأولى حتى تنتهي الصلاة الثانية، لابد أن تنتهي يسلم، فإن لم تكن قد انتهت وتذكر في أثناء الثانية صلى العصر وفي أثناء صلاة العصر ذكر أنه ما صلى الظهر، ماذا نقول له؟ تنقلب نفلا، تنقلب نفلا مباشرة. إذن النسيان معناه أن تنقضي الصلاة، نسي حتى انقضت، انتبه عبارة انقضت الصلاة الثانية، وهذه مهمة، لأن الشيطان يأتي كثير من الناس في صلاته بعد افتتاحها فيذكر أنه لم يصلي الصلاة الأولى نائم كان عنها ونحو ذلك، فيقول أنا داخل في القاعدة فيسقط الترتيب، نقول لا انقلبت نفلا، ولا نقول إنها تنقلب إلى صلاة الظهر، لأنه لا بد في الفرائض من استصحاب النية من أولها إلى آخرها، لا بد أنك تنوي أنها صلاة الظهر من أولها إلى آخرها، فلا يجوز هنا قلب النية بخلاف النوافل، فالنوافل يجوز أن تكون النية مفقودة في بعض أجزائها، وذلك يجوز من الأعلى للأدنى تحويل الصلاة، كما أن الصائم قد يكون نصف اليوم إلى الزوال أو ما بعد الزوال على صحيح قول أهل العلم لا نية له، ولكنه لم يطعم ولم يشرب فيجوز له أن يصوم كما فعل وسلم حيث عائشة. طيب هذا الأمر الأول وهو يسقط الترتيب بنسيانه حتى يفرغ منها. الأمر الثاني خشية خروج، بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، إذا خشي المرء أن وقت الثانية سيخرج ولا يكفي وقت الثانية، ما بقي من وقت المغرب إلا عشر دقائق، عشر دقائق هذه ما تكفي إلا للمغرب، فهنا يجوز لك مع علمك أن تؤخر صلاة العصر بعد المغرب، يجوز وليس واجب، ويجوز لك أن تصلي العصر ثم المغرب ولو تأخر المغرب على وقت، يجوز لك كذا ويجوز لك كذا، ف فالذي يسقط هنا وجوب الترتيب، يسقط الوجوب، فيجوز لك أن تفعل هذا ويجوز لك أن تفعل هذا. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الشرط الثاني وهو شرط ستر العورة، فقال ستر العورة. والعورة هنا الحقيقة مشكل على على على كثير من المتفقهة، ولا أقول على الفقهاء، باب العورة ستر العورة. والسبب أن الفقهاء يذكرون كثيرا من أحكام الآداب في غير مظنتها، يذكرون مثلا الأدعية في الجنائز، يذكرون أحكام ستمر معنا، يذكرون هنا أحكام اللباس في ستر العورة، فيذكر العلماء فيه أحكاما خارج عن الصلاة. ومن الأحكام التي يذكرونها في ستر العورة خارج عن الصلاة ستر العورة مطلقا، ستر العورة مطلقا. فظن كثير من المتفقه المتأخرين وبعض الفقهاء المتأخرين في الكلام الذي يذكرونه هنا أنه مقصود بستر العورة مطلقا، فعندما يرون أن بعض الفقهاء يقول إن المرأة عورة كلها إلا وجهها وكفيها، يقول انظر الفقهاء يقولون ذلك، وسيمر معنا أن المذهب نص على هذا، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها، كذا إلا وجهها، مع أن في المطولات نص صريح على أن العورة في خارج الصلاة حتى الوجه، وكذلك المذاهب الأخرى. فعلى سبيل المثال بكري شطا صاحب إعانة الطالبين شرح منهاج أو منهج الطالبين، منهاج الطالبين أو المنهج، أظن هو من فقهاء الشافعية، كان مفتي الشافعية في مكة، هو من أهل دمياط ثم انتقل وسكن في مكة وأصبح مفتي الشافعية مكة قبل قرنين يعني قريب. نقل إجماع فقهاء الشافعية على أن تغطية الوجه واجب، واجب. هذا مكي. ابن حجر العسقلاني شافعي أيضا نقل إجماع أهل العلم على أن تغطية المرأة أمام الأجانب واجب، إلا استثناءات مثل القواعد وغير ذلك، أو الإمام شافعي. الشيخ ملا علي قاري بخاري من وسط آسيا حنفي نقل الإجماع كذلك على أن تغطية الوجه واجب. الشيخ أبو العباس القرطبي مالكي، ما بقى حد، كل ما ذهب، مالكي من المغرب من قرطبة من الأندلس، نقل الإجماع على أن تغطية وجه المرأة عند الأجانب واجب. إذن جماهير أهل العلم عند التحقيق حكي إجماع، لكن هو مسألة فيها خلاف لا شك، الإجماع هذا ظني ليس قطعي ولا فيه خلاف قوي. جماهير أهل العلم في الحقيقة على التحقيق أن تغطية الوجه واجب. إذن لما يأتي الخطأ أن بعض الناس يظن يدخل عليه، حتى بعض الفقهاء المتأخرين جاءهم هذا الخطأ، فدخل عليهم عورة المرأة في الصلاة مع عورتها في غير الصلاة. هذا مثال. مثال آخر من خطأ الناس عندما يتكلم الفقهاء هنا فيقول إن عورة المرأة عند المرأة، طبعا غير المطولات فقط، أنا فيه الفائدة، من السرة إلى الركبة، فيظنون أن هذا على سبيل الإطلاق، وليس كذلك. إذ الفقهاء في هذا الموضع أرادوا العورة المغلظة، كما أن عورة الرجل المغلظة عند الرجل هي استوأتان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على بئر فحسر عن ثوبه فظهر فخذا عليه الصلاة والسلام، فالفخذان ليس من العورة المغلظة، وهما من العورة التي يلزم سترها على الجو. ثبت عن سلم قال الفخذان عورة، العورة المغلظة ما بينها وبين العورة العادية يجوز كشفه عند الحاجة الضرورة، يجوز كشف كل شيء، ولادة، علاج، غير ذلك، فقد اللباس، هذا ضرورة. أما عند الحاجة يخشى الشخص أن يفسد ثوبه فيرفع ثوبه أو سرواله أو يرفع إزاره فيجعله على هيئة التبان، تعرفون التبان حق البحر هذولي، يجعل المؤخر مقدم والمقدم مؤخر يكون على هيئة التبان فيخرج فخذاه، هنا للحاجة لكي لا يفسد ثوبه يجيه الموية، فنستنى رفع ثوبه عن بئر لكي لا يأتيه الماء. كذلك المرأة يجوز لها أن تظهر ما زاد ما كان على عن السرة أو نقص عن أو كان دون الركبة عند النساء للحاجة، حاجة مثل إيش؟ العجن، وهي تعجن إلى عهد قريب نرى العاجين يعجنون بأقدامهم فتخرج سيقانهم، فالعجن تعجن ظهر ساقها، يجوز، حاجة ليس ضرورة، حاجة. المرأة إذا أرادت أن ترضع وليدها ربما ظهر بعض صدرها، الحاجة واضحة وبين عند النساء حاجة، أما التجمل فأنا أجزم من باب المعرفة بطريقة الفقهاء وديانتهم أنهم يحرمون جميعا ذلك قطعا، أنا لا أشك ولا واحد من 100% من 100 لا يمكن. هل يقول مسلم يجوز المرأة أن تخرج عند نساء ما ساترة ما بين سرتها وما بين سرتها إلى ركبتها وكاسفة ما دون ذلك؟ ما يقول به حتى الكافر إذا كان يعني فطرته سوية. الخطأ ما هو؟ الخطأ هو عدم ضبط كلام الفقهاء، ولذلك من نظر في كلام كتاب دون النظر في باقي الكتب لم يكن محسنا. وذكرت أظن هنا في درس آخر قريبا ذكرت قضية كيف أن نماذج على الخطأ الذي يقرأ الكتب الفقهية ولا يأخذها عن أشياخ ولا يأخذها من الكتب الأصول الموسعة وإنما يقتصر على المختصرة. ضربنا أمثلة من ذهب المتقدمين. نعم يقول الشيخ ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، أي بشرة العورة ليس المرأة، الضم هنا عائد للبشرة، ووصف البشرة يكون بأمرين. الأمر الأول بظهورها، المشقق ما أدري شو يسمى، شو يسمى الثوب المشقق؟ يعني هذا اللي فيه ثياب مشققة، مشقق مشبه مشقق، المشقق ليس بساتر لأنه ماذا؟ أظهر البشرة، أظهر حقيقة البشرة ولو جزءا منها، هذا واحد. الأمر الثاني الذي يصفه لكونه رقيقا جدا، لكونه رقيق يبين يشف، فالذي يشف ليس بساتر، وقد انعقد الإجماع عليه أو انحكاه بن جرير أو غيره نسيت الآن من حكى الإجماع على أن الشاف ليس بساتر. إذن هذا الأمر الأول أو الأمر الأول والثاني. مما لا يصف البشرة شوف ما يسمى ب المفصل. هناك عند الفقهاء شيئين، مجسم ومفصل، انتبه الفرق بين الاثنين، مجسم ومفصل. المجسم ساتر لأن لا يمكن أن تجعل الشخص عليه لباس لا يجسمه إلا تجعله في برميل، ما يمكن صحيح. وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى سودة، وسودة من بني عدي بنت عم عمر بعدما نزل الحجاب، كانت سمينة رضي الله عنها، فقال قد عرفناك يا سودة، هذا مجسم مسكينة ما تقدر، كتفاها لابد أن يظهر، بعض أعضاء جسمها سهاك ما تستطيع المرأة أن تسترها، فأنزل عزم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا ما تستطيع ستر المرأة، هذا مما ظهر منها هو منه اللي هو ما تستطيع. لا المجسم يبين حجم العضو كالكتفين الرأس اليدان عموما. أما المفصل فإنه الذي يفصل العضو تفصيلا دقيقا، يفصل تفصيل دقيق جدا حتى يبين لك أدق ما فيه، وهذا المفصل كان قليلا في الزمان الأول لا يكاد يوجد. الآن وجد من الألبسة ما يفصل لك تفاصيل دقيقة جدا، وهذا لا يصح أن يكون ساترا، ليس بساتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما كان رقيقا يبين حجم العضو، قال إنه لا يلبس من لا خلاق له، لذلك قال لعمر اجعلها أمرها أن تجعلها تحت غلالها تحت ثيابها لأنه يفصل العضو تماما، فلا يكون ذلك ساترا للعضو. إذن شرطه ثلاثة أشياء، شرط الساتر أن لا يبين البشرة، أن لا يشف لونها، الأمر الثالث أن لا يفصلها، أن لا يفصلها. ومن العجيب شوف عبارة التفصيل، انظر التفصيل عند الفقهاء قديما، عند الفقهاء الذين يرون، أنا استطردت في استدلال هنا، عند الفقهاء الذين يرون أن ستر القدمين واجب للمرأة، الخف مجسم، فلو لبست خفا يعتبر ساتر، مجسم الخف، بينما الجورب عندهم أنه ليس بساتر، الجورب لأنه ثقيل يصف تماما مفصل، نص بعض الفقهاء على أن الجورب هذا ليس بساتر في الصلاة فقط، ليس بساتر في الصلاة، نص بعض الفقهاء هكذا مع تخريجهم، وقد ينازع بعضهم يقول لا هو مجسم وليس بمفصل، هو مجسم وليس مفصل، فنص بعضهم على أنه ليس بساتر. لماذا؟ قال لأنه مفصل، وأما المجسم فإنه جائز. واضح الكلام الذي قلته؟ طيب إذن عرفنا بمعنى الذي لا يصف الشر. قال: وعورة الرجل وأمة وأم ولد ومعتق ومعتق بعضه أو بعضها من السرة إلى الركبة. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها. فدل ذلك على أن الأمة ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه عورة محددة، ورسول الله ثبت عنه وإسناده لا بأس لأنه قال: الفخذ عورة. وهنا عند الفقهاء قاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود، فالسرة في نفسها والركبة في نفسها ليست عورة، وإنما ما بينهما، وإنما ما بينهما. طيب انتهى الوقت ولا باقي؟ ها شيخ ما أدري، أنا أخشى أن أطيل عليكم. كم بقي شيخ؟ كم لنا؟ أنا ما نظرت متى بدينا، متى بدأنا؟ وين كم شيخ عبد الرحمن؟ 8 بدأنا، ناخذ 5 دقائق. أنا أريد أن أنهي عذون مشكلة ستر العورة في أحكام تتعلق باللباس كثيرة، لكن مي مشكلة. يقول الشيخ: وكل الحرة عورة إلا وجهها، هذا في الصلاة، بدليل أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الإقناع وفي غيره أن والشيخ منصور الكشاف أيضا ذكروا أن الحرة في غير الصلاة كلها عورة، كلها عورة إلا ما استثني، وليس هذا محل بيان محل الاستثناء. إلا وجهها، وبناء على ذلك فإن يدي المرأة الحرة وكفيها في الصلاة فإنها عورة. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها خمار، قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فظهور القدمين، هذا الحديث صريح على أن ستر ظهور القدمين واجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا، ما معنى سابغ؟ أي واسع. هذا في اللغة يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل أنه أن المفصل ليس بساتر، المسلم قال لابد أن يكون واسعا، بخلاف المجسم. المجسم لا يمكن مهما وسعته سيجسم الكتفين، سيجسم بعض أعضاء الجسد، وذلك هناك فرق بين الثنتين. طيب، وأما اليدين فالمشهور المذهب عند المتأخرين الحنابلة، عند متأخر الحنابلة أن اليدين يجب سترهما في الصلاة للمرأة. واختار الموفق بن قدامة، ذكرت هذا الخلاف لقوته، وشيخ الإسلام من تيمية أن اليدين لا يجب سترهما. طبعا الشيخ توسع أيضا حتى في القدم. نعم. يقول: وتستحب صلاته، أي الرجل، وتستحب صلاة الرجل في ثوبين أو أكثر، في ثوبين أو أكثر. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين. فدل ذلك مفهوم هذا الحديث على أن الأفضل، ما سأل من الصحابة إلا أنه على خلاف ما في ذهنهم واعتيادهم، فالأفضل المرأة أن يصلي في ثوبين، إزار ورداء، إزار ورداء. إن لم يكن إزارا ورداء فليكن سروالا وقميصا، أو سروالا له قميص على الثوب. لماذا؟ لأن السروال مع القميص أكمل في الستر، أكمل في الستر السروال مع القميص، ربما هو راكع يظهر من جيبه، سنتكلم عن جيب بعد قليل. نعم. قال: ويجزئ، أي في الصلاة، ستر عورته في النفل. النفل يكفي ستر العورة فقط، لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقد ذكرت لكم قبل أن كلمة المسجد تطلق على أمرين: إما على الموضع الذي يسجد عليه، وإما على المكان المحاط. فهنا المقصود بها موضع الذي يسجد فيه، المسجد هنا أي عند الصلاة. وقول الله عز وجل: خذوا زينتكم، أي استروا عوراتكم، فإن كمال الزينة بستر العورة، فستر العورة هو الواجب. لكن في الفريضة جاء الحديث بأمر واجب زائد، وهو ستر أحد العاتقين، وهو ستر أحد العاتقين. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت قبل قليل قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ما لم يكن على عاتقه منه شيء. وستر العاتق، وستر العاتق يجب أن يكون له جميعا، ليس ببعضه كأن يجعل طرفه، وإنما يستر عاتقه كاملا. والمعنى في ذلك، والمعنى في ذلك هو كمال الستر والتجمل. وهنا نعرف الترتيب، الترتيب الأفضل أن يصلي المرء ساترا لعاتقيه جميعا، بل هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، سيمر معنا. واشتمال الصماء هو إظهار أحد الكتفين قصدا. الحالة الثانية أن يكون الشخص ليس عليه إلا ثوب واحد، فإنه يصلي ويجعل طرف الثوب على عاتقه تجملا، إذ المرء في صلاته إنما يستقبل ربه جل وعلا، ومن عظم الهيئة كان ذلك على تعظيم القلب. ولذلك المرء يأتي لصلاته بأجمل زينته، ويختار مصلاه في بيته، مصلاه الموضع يصلي فيه في بيته، يختار مصلاه في بيته في أنفس وأجمل وأهدى موقع في بيته، لا يصلي في مكان مزعج أو فيه ما يشغل. ولذلك دائما الإنسان يأتي الصلاة بأجمل هيئة، فإن عجز عن الثوبين جعل طرف ردائه طرف إزاره على عاتقه. نعم. قال: وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. هذا الأفضل أن تصلي في هذه الأشياء. الدرع هو ما يجعل على الرأس، عفوا، ما يجعل فوق ال فوق القميص يلبس، يعني زي الثوب، الدرع للدراعة، يسمونها حريم عند دراعة أو جلبية أو ما في حكم ذلك. وخمار، الخمار هو الذي يغطى به الرأس. وملحفة، الملحفة يكون فوق هذه جميعا، فيكون ثلاث ثياب من كمال الستر. والآن نسمي الملحفة حنا في اللهجة الدارجة مثل الجلال، أليس كذلك؟ سمع عندكم جلال؟ جلال شو تسميها يا شيخ؟ مشان ثوب الحرمة اللي تصلي بيش تسميه؟ عباءتها هذه شو تسميها؟ جلال صلاة؟ شو تسميه شيخ؟ ما تعرف أي شيء، جيب لي أي اسم. شرشف الصلاة، نعم، شرشف الصلاة، هذا هو الملحفة. فتجمع المرأة بذلك، وهذا من كمال سترها. فالمرأة في كمال سترها في ثوبها، وكمال سترها في موضع صلاتها. ولذلك صلاتها في بيتها في الغرفة البعيدة التي فيها كمال الستر هو أكمل. لماذا قلنا هذا الشيء؟ قد لا يراها أحد، قد لا يراها أحد، لكن هذا من الشرع ليزرع في المرأة كمال الستر وكمال البعد عن الناس وكمال الاحتشام. فهي في وقت عبادتها تلبس الأفضل أن تصلي في هذه القطع الثلاث، والأفضل أن تذهب في مكان وصلاتها في بيتها قعر بيتها أفضل، فتذهب لمكان داخل بيتها وهكذا. ولكن من حيث الصحة يصح لما ثبت من حديث مسلم الذي سبق معنا أنها تصلي في درع فقط في ثوب، إذا كان الدرع سابقا يستر ظهور القدمين. قال: ويجزئ ستر عورته، لحديث مسلم الذي سبق معنا. نقف هنا، وإلا في الحديث طويل، أنا ربما استطرت، أنا أعتذر اليوم عن استطراد اليوم، ولكن إن شاء الله غدا نحاول إن شاء الله أو الدرس القادم أن نستعجل، يعني نأخذ إن شاء الله يعني ثلاث صفحات، حاول ننهي الأسبوع القادم مشيئة الله عز وجل.